بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وقلنا يا أيها النبي نداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنداء يقتضي مناديا وهو الحق سبحانه وتعالى، ومنادا وهو رسوله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله لقبه واسمه محمد واسمه أحمد كما ذكر في القرآن. والإنسان حين يولد يوضع له اسم يدل على مسماه، بحيث إذا أطلقه الواضع للإسم انصرف إلى المسمى. فنحن نسمي أحمد، محمد، مصطفى. القوم الذين سموا لهم محيط، وقوم آخر يسمون ولهم محيط، فمحمد هذا المحيط غير محمد هذا المحيط. يبقى إذن النداء معناه طلب إقبال من واضع اسم أو عالم بوضع إلى مطلوب. والاسم الذي يوضع على كل مولود ليتعرف به يطلق على ثلاثة أنحاء: مرة يبقى اسم بس، ومرة يبقى كنية، ومرة يبقى لقب. ايه الاسم وايه الكنية وايه اللقب؟ الاشياء التي تعتبر علما على الموضوع له هذا الاسم. يبقى المولود لابد له من علم يعلم به، يعلمه الواضع فيناديه به، إما أن يناديه باسمه، وإما أن يناديه بكنيته، وإما أن يناديه بلقبه. فما هو الاسم وما هو الكنية وما هو اللقب؟ إيه؟ الاسم ما وضع على المسمى أول وضع، ساعة ما يولد نسميه محمد، يبقى دي اسم وله إيه؟ وله مسمى. والله سبحانه وتعالى حينما خلق خليفته في الأرض أول شيء علمه الأسماء. يبقى إذن الأسماء هي التي تحدد مسميات الأشياء، بحيث إذا أطلقت انصرفت. فإذا تعدد الواضع لاسم على مسميات مختلفة، يقول لنا بد أن تجعل الاسم تمييزا آخر. فأسرة عاشقت اسم محمد فسمت أول مولود لها محمد، وبعدين برضو عشق الاسم يسميه محمد. يقول لازم نعمل تمييز بين الاسمين حتى يدل كل اسم على مسماه. يقول لي محمد الكبير، محمد الأوسط، محمد الصغير، لازم نجيب له وصف. إذن فلا بد في مجيء الإعلام من تحديد الاسم على المسمى. فأول شيء يوضع على المسمى يقال له اسم. يبقى الاسم علم من الأعلام، سواء كان هذا الاسم اسم مجرد زي محمد، أو نسميه اسم أبو بكر مثلا. يبقى اسم أبو بكر ده بقى اسم ولم أطلقناه أولا، يبقى اسم ايه؟ أبو بكر. افرض إننا أطلقنا عليه لقب، يسمونه مثلا بطة ولا صقر ولا أي حاجة، يبقى اسمه إيه؟ لقب. يبقى الاسم أو الأعلام التي تطلق على المسمى ثلاثة: اسم، كنية، لقب. علم. ساعة ما تيجي الاسم يقول لك طب ما الكنية هي إيه بقى؟ قال لك الكنية ما وضعت وضعا ساميا وصدرت بأب أو أم. لكن إذا صدرت بأب أو أم وأطلقت أول إطلاق تبقى اسم برضه، فما نقولش أبو بكر لقب، نقول ده دول إيه؟ اسم. يبقى الاسم ما وضع اولا للمسمى، سواء كان فيه لقب ولا فيه كنية يبقى اسمه ايه؟ اسم. لكن الوضع الثاني يبقى نشوف هل هو فيه اب او ام، يبقى ده اسمه ايه؟ كنية، كنية بكذا، مشعر برفعة او ضعف، اسمه ده حسن ولد الشاطر او ولد ذكي او اي حاجة اسمه ايه برضو اسم، وان دل على رفعة او دل على ضعف. يبقى اذا اول ما يطلق الايه؟ الاسم. الحاجة التانية اللي تطلق ان صدرت باب او ام تبقى كنية، ان اشعرت برفعة او بضعة سميت ايه؟ لقبة. كثير من الناس الاعلام يبقى لهم ايه؟ اسم ولقب وكنية. ونجد يقول لك اب هو ابو فلان محمد الصغير او الكبير او الشاعر، الله، اتوضع له ثلاث ايه؟ ثلاث اشياء، اسم وكنية ولقب. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له اسم وكان له لقب وكان له كنية. أما اسمه فمحمد، ورد اسمه في القرآن محمد 4 مرات، وما محمد به محمد رسول الله، ما كان محمد رسول الله والذين معه ايه في الدعوة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله أفإن مات أو قتل. هذه 4 محمد، واحدة بس اسمها ايه؟ أحمد. هو مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وقلنا العلة زمان في هذه الايه؟ في هذه الايه؟ التسمية. كويس أوي. وكنيته قال لك ايه؟ أبو القاسم. أبو الايه؟ أبو القاسم. ولقبه رسول الله. يبقى استوفى العالمية في أوضاعها الثلاثة. استوفى العالمية في أوضاعها ايه؟ في أوضاعها الثلاثة. اللقب ده إنه هو ما أطلق إطلاقا ثانيا على المسمى، إطلاق إيه؟ ثاني على المسمى، وأشعر برفعة أو ضعة. الرفعة دي الضعة من الذي يحددها؟ اللي بيوضعه الأب والأم والناس اللي حواليه والمكين. طب هيوضعوا لقب إيه؟ ده رجل كل لقب بيشعر برفعة عشان يبقى إيه؟ يبقى تفاؤل بقى انه يبقى ايه؟ يبقى كويس طبعا قوي. طب افرض يوم عايزين يسموه ابوه لقب وحش عشان يعيش زي زمان، يسموه لك هنسمي الواد اللي ما بيعيش هنا الواد ده هنسميه الواد ده بطه مثلا، يقول لك برضه اسمه ايه؟ لقب. ومشعر بايه؟ ومشعر بالحطاط، انما هم عاملها كده زي الفاسوقه اللي بيركبوها للعيل عشان يبقى قبح العين ما تاخدش فيه، مش كده اللي بيحصل؟ رسول الله له الثلاثة، له اسم وله ايه؟ كنية وله لقب. وذل اللقب يشعر برفعة او ضعة. لما يكون رسول بقى له لقب يبقى مين هم؟ المشعر بايه؟ المشعر برفعة. رفعة عند مين؟ عند الخلق. ما كانش يعرفهم لسه هيبقى ايه محمد ده، انما سموه الاسم الحلو اللي عندهم. ولذلك لما سئل قال انا سميته محمد عشان ايه؟ يحمد في الارض وفي الايه؟ على قده. لكن لما ارسله الله واختاره رسولا للقوم بقى الاسم اللقب بتاعه ايه؟ رسول الله. من الذي سماه بهذا اللقب؟ طيب اي لقب ارفع من ان يكون سفاره بين الله وبين خلقه؟ يبقى الرسول والنبي ألقاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الألقاب تشعر بالرفعة، لأن الذي وضعها ربه اللي المقاييس عنده عالية. أنت لما بتضع على قدك المقاييس، إنما وإداها له مقياس مش عندكم أنتم، ده إداله شرف آخر إنه يبقى شرف عندكم وشرف عند مين؟ ده من إيه؟ من أرسل الله أعلم حيث يجعله إيه؟ يبقى إذا أحب شيء في الإعلام برسول الله أن تقول محمد أو أن تقول أبا القاسم أو أن تقول النبي والرسول، يبقى النبي والرسول. ولذلك لا تجد خطابا ولا نداء لله إلى نبيه ما قالوش يا محمد أبدا، ما قالوش يا أبا القاسم أبدا، إنما جابوا إيه؟ اللقب. اللقب اللي هو مين اللي وضعه؟ هو اللي مشعر بالرفعة. مش بالرفعة عند البشر، بالرفعة عند مين؟ عند الحق. فلا تجد رداء له إلا بقوله يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وإذا قارنت ذلك بنداءات الله لرسله من آدم، لا تجد رسولا نودي إلا باسمه، قلنا يا آدم اهبط الصلاة، اهبط، قلنا يا نوح، قلنا يا إبراهيم، قلنا يا موسى، قلنا يا عيسى، إنما ما قالش يا محمد أبدا. خطبناه بمين؟ باللقب. اللقب اللي هو مش بالرفعة، رفعة عند مين؟ عند من خلق ويعلم رسالة من إيه؟ من أرسل. يا أيها النبي. إما جاب لي اسم محمد بقى، أم قال لك ده مش في النداء، ده في الإخبار عنه لنعلم أن الرسول اسم محمد. فكان ولا بد أن إيه؟ فإذا كان إخبار أو تعليم بأن محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول، ده مش نداء بقى، ده إخبار عنه. ولذلك برضه وفي الاخبار، في الاخبار لقد يجيب برضه الاسم الثاني، لقد جاءكم، مالش محمد بقى، لقد جاءكم رسول من انفسكم. وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. الله، وما لقوا الا ان يهنوه الله ورسوله. حتى في الاخبار بقى يبقى في النداء استقلب يا ايها النبي ويا ايها الرسول، وفي الاخبار يخبر به اولا اسما ومسمى، يعني مين اللي هيعرفه؟ هذا الرسول، هنقول محمد رسول الذي مدينه الخبر. وبعد ذلك حتى في الاخبار يجيب برضه ايه؟ كلمه الايه؟ كلمه الرسول. ذلك هو. طب يا ايها، ما كانش يقول يا رسول يا نبي، من قال ايه؟ يا ايها الرسول، يا ايها الايه؟ قال لك احنا في تعارفنا مع البشر ساعتها ننادي اي انسان لما بنعظمه نعمل له حاجه مقدمه، يا سيدي، يا فضيله الشيخ، يا صاحب العزه، بنجيب القاب ولا لا؟ فبنقول المقدمات عشان ندخل على الايه؟ على الاسم. قال دي المقدمات اللي تدل على، وكلما زادت المقدمات بقت شبر، كلما يكون ايه؟ كلما يكون عظيم. فشوف ده يا ايها النبي. وايضا فيه عمل صناعي، ايه صناعي؟ في الرياح. اما قال لك لان النداء لما فيه الف ما تقولش يا رجل يا النبي، انما تيجي تقول تعمل لها مقدمه تقول ايه؟ يا ايها النبي، ما تقولش يا نبي ولا يا رسول. خلاص كده؟ ولا ينادى ما فيه الف الا شيء واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. لا ينادى ما فيه الف الا مين؟ الله. الا مع الله ومحكي الجمل، ما يمكنش تنادي اسم فيه ال الا مين؟ الا لفظ الجلاله. والجمله اذا سمي بها، اذا سمينا واحد ايه؟ واحد مثلا شاب قرنه، يقول ايه؟ يقول ايه يعني؟ يا من شاب قرنه، يا الذي شاب قرنه، اذا سمي بالايه؟ بالجمله. لكن في المفردات لا نودي شيء فيه ال إلا لفظ الجلالة، فكأن الله توحد حتى في ردائه. طب ما هو النبي بقى؟ يا أيها النبي ويا أيها الرسول. أم قال لك العلماء عملوا في دي لفة شوية، قال لك الرسول هو السفير بين الله وبين خلقه ليبلغهم منهجه الذي يريد ان تسير عليه حياته. يبقى الرسول مبلغ. طب النبي؟ ام قال لك برضه هو رسول، هو ايه؟ ما دام جاي من طرف ربنا يبقى ايه؟ رسول. بس كلمه نبي ما يبقاش مشرع بشرع جديد، ما يبقاش مشرع، بل ياتي اسوه سلوكيه بشرع نبي قبله او معه. اسوه سلوكيه، اسوه ايه؟ سلوكيه. ولذلك النبي والرسول في الاصطلاح الشرعي او الاصولي، الله سبحانه وتعالى قال وما ارسلنا من رسول ولا نبي. يبقى النبي مرسل ولا مش مرسل؟ يبقى مرسل. بس مرسل بشرع ولا مرسل اسوه سلوكيه في العمل بشرع سابق؟ يبقى هذا وجه الخلاصه في الايه؟ في الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الأمرين. لأن الرسول له خصوصيات أمر بها ولم يؤمر بتبليغها. فدي حتة النبوة. وديه أشياء أمر بها وأمر بإيه؟ بتبليغها. يبقى فيه الإيه النبي وفيه إيه؟ وفيه الرسول. وكل رسول نبي. وليس كل نبي رسول بالمعنى الصلاحي. وإلا في الواحد مرسول من الله مرسول من الإيه؟ مرسول من الله. يا أيها النبي. ومأخوذ من إيه؟ كلمة مين يديه تبقى نبأ. نبأ يعني خبر. خبر يعني إيه؟ أن قال لك خبر من بشر لبشر ده أكبر خبر ده لأنه من خالق البشر للبشر. يبقى الخبر. ولذلك إيه؟ عما يتساءلون. عن النبأ العظيم. إيه النبأ اللي هز الدنيا دي وهز الأسماع وبلبل العروش وعمل العملية دي. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. يبقى لو يقال نبأ ما يقالش خبر يعني انا شفت واحد شفت فلان النهارده ما يبقاش نبأ يبقى خبر بس النبأ نبأ اللي فيه ايه نبوة يعني فيه علو كده لانه مأخوذ من النبأ وهو الشيء العالي المستدير في وسط شيء مستوي نبأ صحيح بيبقى ايه امر ايه عالي يا ايها النبي اتق الله احنا قلنا زمان ان الكلام العربي مقسوم قسمين خبر وانشاء ايه خبر وايه انشاء الخبر كله نسب كلاميه نسب كلاميه يعني جمله مفيده جمله مفيده بس الجمله المفيده دي ساعات تتكلم بها بقت نسبه كلاميه لها معنى ومدلول تبقى نسبة واقعية وقبل ما تقومه وبين وقوعها في نسبة ذهنية إذا أنت حين تتكلم تعمل إيه؟ تيجي الحكم بدك تقوله الحكم ده كان قبل أن تقول وتخبر عنه يبقى يحصل في ذهنك وبعدين تقوله على لسانك انت شفت محمد امس او زرته بالامس يبقى زرت محمدا امس يبقى قبل ما تنطق وتفكر وقعت الزياره ولا ما وقعتش يبقى اذا النسبه وقعت وانت تريد ان تخبر الصنعه تقوم تجيبها في مين؟ في ذهنك وبعدين تفضح بها ايه؟ بلسانك يبقى ده خبر يبقى الخبر نسبه كلاميه خلاص؟ انت سمعته بس بعد ما دارت في ذهن المتكلم وما دارش في ذهن المتكلم الا لان لها واقع حصل الواقع هيحصل من سابق محمد يسافر غدا الاسم ما حصلتش لسه انما علمك بها حصل وان قلت محمد يسافر غدا بتقدير البشر قد يسافر وقد لا ايه قد لا يسافر يبقى اذا الكلام ممكن نسبه ثلاث نسب نسبة الكلامية هي ما تسمعه نسبة الذهنية هي ما يدور في ذهن المتكلم قبل أن يتكلم لأن من هو يحضر عندي الكلام المتكلم ولا السامع السامع بيتابع اللي أنت عايز تقوله إيه من المتكلم هو اللي بإيه بيدور المسألة في ذهنه وبعدين ينطق بها قبل ما يدورها في ذهنه كان عنده علم بوقوعها يقول له إيه زرت محمدا بالأمس أو أزور محمدا غدا إن شاء الله. تقول أنت تقول له والله أنت كذاب ولا أنت صادق؟ أنت كذاب ولا إيه؟ يبقى الخبر هو إيه؟ ما يقال لقائله أنك صادق أو كاذب. من المقابل له الإنشي ما يقال لقائله صدقت أو كذبت. إذا قلت لإنسان قف دي نسبة كلامية ولا لأ؟ ودارت في ذهنك قبل ان تقول ولا لا؟ دارت في ذهنك، انما قالها واقع قبل ان تقول ده لسه الواقع هيجي بعدين كيف؟ يبقى دي ما يقالش لقائلها صدقت او كذبت لان الصدق مطابقه الكلام لواقعه ولا واقع هنا لسه يبقى ما فيش ايه؟ ما فيش واقع علشان تبقى صادقين او ايه؟ او كاذبين. يا ايها النبي اتق الله ده امر اتقي يبقى نسبة كلامية من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ليحدث مدلول الأمر اللي هو التقوى. رسول الله لم يكن متقيا حتى يقال له اتق الله؟ أم قال لك الله أول ما بشر أول أمر منه يقول له إيه ربنا؟ هو ضروري يكون عصي وبعدين نقول له اتقي ولا احنا بننشئ ويا رسول اتق الله؟ الدنيا الاول اهي يبقى مش فيه زي ما يقعدوا بقى يلفوا وكيف يخاطب الله رسوله ويقول له اتق الله الم يكن متقيا؟ نقول له خليه اول امر يا سيدي خليه ايه؟ ومنين اول امر يقول له اتق الله؟ اول مره انت دخلت بقى الكليه وذاكر دروسك لسه بنقلب اول ما عملناش حاجه ما اهملش بقى انت بتقول له بقى ذاك اتبع على دروسه يبقى اول امر من الله. وبعد ذلك قلت ثانيا طب لما يكررها بقى بعد ما ادى الامر الاول يكررها ثاني من اللي شوف بقى كل حدث له زمن يحدث فيه خلاص؟ الزمن بينقسم كم قسم؟ ثلاثه ماض وحال ومستقبل. فاذا قلت لواحد مقيم على فعل ثم تطلب منه الفعل ثاني زي يا ايها الذين امنوا امنوا طب هم لا خاطبهم برد الايمان مش هم امنوا فكيف يقول لهم امنوا؟ قال انتم امنتم قبل ان اكلمكم وايماني قبل ان اكلمكم كان بالنسبه لكلامي ماضي انا اريد ان تجددوا ايمانكم حالا وتجددوا ايمانكم مستقبلا. اذا طلبت من واحد فعلك شيء هو بسببه يقول له لا يا من آمنت بي أولا خلاص لازم ذلك الإيمان حالا واستمر عليه مستقبلا. يبقى إذن إيه انت قاعد كده وبدلك واحد جالس وياك وبعدين عم لك أن تدخل البيت قلت للرجل يوم تقول له اجلس إلى أن آتي من هو جالس اللي إيه يعني قال انت جلست قبل ما اتكلم اوعى تخليني اقوم وبعدين ايه؟ ما تجلسش يبقى واصل جلوسك ولا لا؟ اذا تقول يا ايها النبي اتقي واصل تقواك حالا كما فعلتها ايه؟ سابقا وواصلها مستقبلا فلا تنقطع عنها ابدا. او ان تقوى الله امر يمسك الانسان بربه والله كلف باشياء ثم اباح لك من جنس التكليف اشياء. فإذا قال الله لرسوله اتق الله يبقى غير ما يقول وين اتق الله؟ اتق الله يعني في الفت المفروض عليك. انما لما يقول رسول الله اعمل ايه؟ ادخل في مقام الاحسان وجدد لان مراك القبول من الله لا تنتهي لان كمالات العطاء في الله لا تنتهي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استوى يومه فهو مغبون. يعني ايه من استوى يومه فهو مغبون؟ يعني ان النهارده بتاعه يبقى زي امبارح في قربه من الله يبقى مغبون يبقى خسران. امال ايه؟ قال لك يجب ان تزود العلاقه والود بتاعت النهارده عن امبارح. ليه؟ لان ان كان الود على النعم فلتواليه في هذا اليوم حمد. مازال متوالي يبقى انت تعمل ايه؟ تبقى طبعا. او انه ما يكتفى من رسول الله بما يكتفى بمين؟ بسائر الخلق. يبقى التقوى عنده والتقوى عندنا. التقوى معناها ايه؟ اوسع. ليه؟ لان له وجودات مع الله سبحانه وتعالى وما دام الله يستحضرك ويناديك في كل يوم خمس مرات فاعلم ان فضله غير مكرر بل فضل بتاعه متجدد. فان انت تعلمت النهارده الظهر هتاخد عطاء والعصر تاخد عطاء والمغرب تاخد عطاء. اذا التقوى ايه؟ التقوى عمل متواصل ممتد. ولذلك يحذرنا اهل الخير بان يعين الله شيئا من الطاعه ثم يشث عنه. لذلك ايه اعتمدر؟ اوعى تقول انا اعمل اصوم كذا واصلي كذا احسن بضاعه ما توفيش. لانك ان ندرت بقت فرض فخليك انت في مقام التطوع. ان خفت نفسك اعملها. لان انت لما تقول انا لله على ده انا اعمل كذا بقى لازم. ليه؟ اذا كان ان ربنا فرض عليك بيبقى فرض، انت اللي فرضته على نفسك. فكأنك ساعة فرضته على نفسك حلى لك ما تقدم. فأردت أن تزيد الله من جنس ما شرع الله، فأنت اللي هصلي كل يوم 10 ركعات، أصلي 20 ركعة. أنت ليه كده؟ أنت قلت لأنك رأيت في ال5 صلوات إشراقا، ورأيت فيه إيه؟ نور. وتصليها كده في المسجد بتاع ربنا ببيته، وفي الأرض كلها ليه؟ الأرض مسجد وطهور. إنما المكان اللي خصص ليه إيه؟ مفيش ليه عمل تاني، وهو لما تروح لعنده في المكان بتاعه يبقى أحسن ولا مش أحسن؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يطلب منا حين ينادى إلى الصلاة أن نسعى، نسعى للمسجد. وأنت ما دمت في السعي تبقى في صلاة. طبعا من كل إن كان بيتك بعيد، كل ما يبعد البيت كل ما أنت إيه؟ ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا حين نأتي المساجد أن نأتي المساجد بسكينة ووقار. في واحد مثلا سمع الأذان جدا والإمام يمكن نوى ويجري عشان يعمل إيه؟ هو صحيح شعور طاعة عايز يدرك شيء، والإمام يقول لا، ائت المسجد بسكينة. ليه؟ قال لك لأنك أنت طول ما أنت خارج من بيتك ورايح تصلي في صلاة، وما دام في صلاة يبقى عايز إيه بقى؟ فما أدركت فصلي، وما فاتكت فإيه؟ فقل. يبقى إذا من أجل إيه؟ تمام. يبقى إذا اتصالات الخلق بالحق اتصالات دائمة المودة ودائمة العطاء، فالتقوى فيها إيه؟ فيها ارتقاء. وإن لمن في التقوى فيها ارتقاء، في مطلوب إيمان وفيه مطلوب إحسان. إيه مطلوب الإيمان؟ اللي فرض ربنا. ولذلك يقول الرسول في الحديث القدسي: من تقرب إلي عبد به بمثل ما افترضته عليه. انت عايز تتقرب الى واحد، مش تتقرب اليه بما يحب. انا قلت لك تقرب اليه بالشكل الفلاني، صلي كذا وزكي كذا وصوم كذا وبعد. طب فان حلى لك هذا زيد من جنس ما فرض الله فوق ما فرض الله. لما تزيد نعرف ان المساله مستك نورانيه الاشراق في العباده. فاحببت انت الله يستحق مني فوق ما كلفني، وهو كلفني فيه رحمه، فيه لطف، فيه تخفيف، من هي حلوة، من ايه؟ نزود. لما تزود ده تدخل في مقام الايه؟ الاحسان. الاحسان الزمت نفسك بشيء لم يلزمك الله به الا بجنس ما الزم. بجنس، ولذلك احنا قلنا زمان لما نقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سوره الزاريات: ان المتقين وعيون. خلاص. اخذين ما اتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ومن قال أن الله فرض على عبده أن لا يهجع إلا قليلا من الليل، ما فصلي العشاء ونام وبعدين صلي الفجر. طب اللي عايز يهجع قليلا يبقى معناه إيه؟ حلى له الوقوف بين حضرة رب. يبقى دخل في مقام إيه؟ في مقام الإحسان. كانوا قليلا من الليل. في احسان كم واحسان كيف؟ علشان ما تدخل من خلاف العلماء. احسان الكم ان ربنا فرض 5 وخلهم ايه 10. واحسان الكيف ان تعبد الله كانك تراه. يبقى في احسانين اثنين: ان تعبد الله كانك ايه؟ وعمل مناد. فان لم تكن انت ترى، ما عندكش الاشراق والشفافيه، فانه على الاقل ايه؟ فانه على الاقل يراك. يبقى ده اسمه مقام احسان الايه؟ الكيف. والاحسان في الزياده احسان الايه؟ الكيف. ساعتها تدخل في مقام الاحسان، انت بقى حر، ما على المحسنين من سبيل. خفت لـ3 صلوات، خفت لـ4، خفت لـ5، خفت لـ5% في الزكاة، خفت لـ10، خفت لـ15، ما على المحسنين من ايه؟ من سبيل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. طب مين قال ان ربنا طلب منا ان نقعد في الصحر والايه؟ نقعد نستغفر ربنا ونسكت. برضه يا اخويا صلي العشاء والنوم وبعدين صلي الفجر. انما انت بقى حلى لك هذا، ورأيت لقاء ربك خير من لقاء النوم. الراحة دي تقول الله. يبقى برضه متطوع، يبقى داخل في مقام الإحسان ولا لا؟ وفي أموالهم. ما قالش معلوم. كل مطلقا، لان واحد عايز يخليها 20%، واحد عايز يخليها 30. انما في الذكاء قال ايه؟ في سوره سأل بيتكلم عن المؤمنين في حق ايه؟ معلوم. في حق معلوم. اذا ده مقام الايه؟ مقام الاحسان. فقول الله لرسوله يا ايها النبي بهذا التفخيم اتق الله، معناها اتق تقوى تناسب مقامك من ربك، لان عطاءات الله سبحانه لا تتناهى، لانك ما له لا يتناهى. وانت اذا امرت امتك بكذا فيجب ان تكون ايه؟ ولذلك لما يقول يا رسول الله ربنا يفضلك، قال له الله يقول انا عشان مغفره وعشان الثواب، فما اتى ما اكون عبدا شكورا. ايه مساله؟ يا ايها النبي اتق الله. احنا قلنا زمان ان في بعض الالفاظ تقال اتق الله ويقولون في القران بل اتقوا النار. اتق الله ومرة يقول اتق ايه؟ يبقى لازم نفهم اتق دي معناها ايه هنا ومعناها ايه. ما هي التقوى؟ التقوى ان تجعل وقاية بينك وبين ما يمكن ان ينشأ منه ضرع لك. وقاية. طب ربنا يقول اجعل بين ربك وبينك وقاية. من جملة التقوى ان تندمج مع الله في معيته. هل اندمج مع الله في معيته؟ ده اذا كنت غدر على نفسي قوي. لكن لله صفات جمال وصفات جلال، ولكل صفة من صفاته مطلوب. كلمة قهار وكلمة جبار وكلمة منتقم وامامها كلمة غفور، مش كده؟ وكلمة قابض امامها ايه؟ وكلمة دار قبلها ايه؟ فيسمون الصفة التي تؤتي للإنسان الخير الذي يحبه صفات الجمال. والصفات اللي له علشان لما يخالف تتسلط عليه اسمها صفات الكلام. يبقى خليك خايف من ربنا ومتهيب. خايف من ايه؟ خايف من صفة الإحسان ولا صفة الجمال، ولا خايف من صفة الجلال؟ خايف من صفة الجلال. اجعل بينك وبين صفات جلال ربك وقاية، لأنك لست حلا لصفات الجلال أن تأتر بك متشدها. والنار من جنود الله فاحذر نار الله. يبقى لما يقول اتقوا النار زي ما يقول اتقوا الله ولا لا؟ اتقوا النار يعني لا تجعلوا النار تصيبكم أو تجعلوا أعمالكم وسيلة إليه. يبقى بإيه؟ بإنني أتقي الله واجعل بيني وبين صفات جلاله ايه؟ وقايه. يبقى معنى ولكننا خدناها بقى اتق الله اطعه امرا وايه؟ امرا ونهيا. على الاول احنا لما كنا بنتكلم عن رمضان يجي يقول ايه؟ اذا كان اخر ليله من رمضان مثلا يتجلى الله وبعد ذلك يقول ايه؟ شفع المؤمنون لبعض يعني اللي عمل في واحد جنين ولا علمه علم ولا اداله حاجه ولا بتاع يقول يدعي له دعوه الايه؟ دعوه الخير. الدعوه دي شفاعه عند الله لمن احسن اليك. وشفعت الانبياء وشفعت الملائكه وبقيت شفاعه ارحم الراحمين. الله بقيت مين؟ شفاعه ارحم الراحمين. تقول الله أنا بشفع عند الله من غير، والملائكة والأنبياء يشفعون عند الله من غير، والملائكة تشفع عند الله من غير، فبقيت شفاعة أرحم الراحمين عند من؟ طب احنا بنشفع عنده، يشفع هو ازاي؟ أم قال لك لا، لله صفات جمال وصفات جلال. المذنب يبقى متعلق صفات الجمال ولا صفات الجلال؟ صفات الجلال. تقول بقى ربنا يقول يا صفات الجلال انت لك حق تعاقبي عبده لانه قصر وعمل كذا وكذا، لكن صفات الجمال مني تشفع عندك وتنزع عن حقك. يبقى يشفع الله عند الله وتشفع صفات الجمال عند صفات الايه؟ عند صفات الجلال. يا ايها النبي الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. أم قال لك الله هو لا هيتقي الله هيطاوع الكافرين والمنافقين؟ أم قال لك ذكر تبقى بالالتزام، ما يمكن مش صح تقول لك أكرم فلانا وفلانا أيضا، وقال لا تكرم إلا فلانا، لا تطع إلا الله. الله فجابها عشان تأتي إيه ليه؟ أم قال لك لأن رسول الله حينما جاء على نظام كوني أعده الله لخلقه ولكونه. قلنا زمان أن الحق سبحانه وتعالى أخذ على الإنسان على الإنسانية كلها بكل أفرادها إلى أن تقوم الساعة من ظهر آدم في ذريته، وأخذ عليهم العهد قبل أن تتهيأ لهم الشهوات والمعاصي والشهوات. ألستم ربكم؟ أنت ربنا. فإذا أصابت الناس غفلة من يبعث مذكر، لما يبعث مذكر ولذلك إيه؟ لما أنت منذر مبشرين ومنذرين، يعني مش منشئين تقوى وطاعة، ده بيبشروا من آمن بالنعيم وينذروا من خالف بالإيه؟ بالعذاب. رسلا مبشرين ومنذرين، يبقى فيه مسألة معلوم قضيتها من أجل ولا معلومة. فالحق سبحانه وتعالى يطلب من عباده أن يتذكروا ذلك دائما، ما يكونش عندهم غفلة. اللي دخل الغفلة إيه؟ اللي دخل الغفلة في الناس شهوة النفس، هذه واحدة، أو كسل النفس عن مطلوب شاك للعبادة، أو وسوسة من غير مطيع في أذنك، سواء كان من شياطين الإنس ولا من شياطين الإيه؟ من وسوسة إيه؟ يقول لك شياطين الإنس والإيه؟ والجن، بيعملوا إيه دول؟ أما تلاقي لما تبقى مستقيم ويجي واحد كده ما يبقاش مستقيم يستخسر ازاي اشمعنى انت يعني اللي مستقيم؟ هو مش قادر يبقى زيك، يقول لك لا اقل من ان اجعله مثلي. إيه انت رايح فين؟ انت بتعمل ايه؟ انت مش عارف تقعد ايه؟ يوسوس له علشان ايه؟ عشان يمنعه عن صفه الكمال اللي هو متعرض، لان كل واحد مش عايز حد احسن منه. فاشمعنى انت يعني اللي بتتقي ربنا كده وبتصلي وبتعمل اللي مش عارف ايه؟ ما مش قادر اعمل زيك يا اخي. أنا أعمل إيه؟ أنا أشدك ليه؟ أنا يعني يبقاش لك صفة تميز، ما يبقاش لك صفة. ولذلك الذي يوسوس في أذن الإنسان أول فتنة للإنسان إنه يتنبأ لأنه بيكرهه ومش عايز يتميز عليه، تقول دي تعمل عنده مدد في عموده بيكرهني. انا بروح للدرس وباخد كتبي واقعد اسمع مكالمات ويقعد يرفض ويقول لي سيد فلان ويلهي عن مين؟ ويلهي عن المدرس. اول ما اقول الله وبيعمل معايا كده اللي بيمنعني بقى عن الخير دي، الراجل بيكرهني، هو مفهمك انه عايز تبقى زيه، تقول له لا ده هو بيكرهني مش عايز يبقى متميز ايه؟ متميز عليه. يبقى اذا الكافرون الذين يصادمون دعوة الرسل هؤلاء لم يقدروا على انفسهم ليلتزموا كما يلتزم المؤمن، فلا اقل من انهم ايه؟ يحولوا بين المؤمن وبين المنهج الديني اللي هو مش قادرين عليه دي، فيقولوا ايه؟ يوسوسون. وان الشياطين من الانس والجن لن يقول الى ايه؟ الى اوليائهم. الله. يبقى اذا ما دام المساله بالشكل ده، يبقى اذا الرسول حينما يجيء يبقى في ضروره جاءت به. ما هي الضرورة اللي خلته يجي؟ أم قال لك التماس معالم المنهج عند المرسل إليهم. الله سبحانه وتعالى يقدر في خلقه غفلة وسهوا، وبعد ذلك يتركها شوية شوية شوية شوية. اللي أنت أنك طالما موجود في النفس البشرية رابع يقول لسه بص ما تتدخلش. ليه؟ لانه يسميها من المعصية، بعدين يندم اللي عملها ويرجع يعمل الايه؟ الطاعة، يبقى ده لسه في النفس الايه؟ اللوامة. طب استشرى بقى وخد عليها بقى، أم قال لك انتقل في النفس الأمارة. يبقى النفس اللوامة هي تستيقظ مرة فتطيع، تسعى مرة فتعصي، لكنها لما تستيقظ تقول تزعل اللي يقصد، تنتج النفس، وادي أول مرحلة. النفس الأمارة بالسوء ما استيقظتش ابدا، كل اماره مش امره. يبقى ربنا ادالنا ايه؟ فسحه النفس امره بالسوء. انما جاب في اماره قال هي دي زودتها بقى. خلاص مين يعمل ايه؟ قام قال لك نجي للمجتمع. المجتمع اللي انت عايش فيه ساعة ما يشوف واحد نفسه أمارة بالسوء من يومه يقف منه موقف الرابع والإيه؟ والمنبه على إلى المعروف فتقبل عليه وإلى المنكر فتبتعد عنه، اللي هي الأمر بالمعروف والإيه؟ وتلك هي ميزة الخيرية، كنتم خير إيه؟ أخرية للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن الإيه؟ عن المنكر. طب فإذا التمس المجتمع ولم يعد فيه آمر بمعروف ولا نهي عن منكر، وإن والله استفرغنا المناعة الشخصية في النفس اللوامة واستنفذنا المناعة الجماعية في النفس اللي إيه؟ الآمرة بالمعروف وبالنهي عن المنكر، لأن النفس بقت أمارة بالسوء، فلم يبقى إلا أن تتدخل السماء بإيقاظ جديد برسول جديد. لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من شرفها عند ربها وشرفها برسولها أن الله لم يمنع فيها من يأمر بمعروف وينهى عن منكر، ولذلك لا يجيء رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهي أمة إيه؟ مأمونة. لكن لازم في الأمة اللي فيها المناعة الجماعية اللي هي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تكون ايه؟ لها وعي ايماني تفهم عن الله جيدا ومذكرة ايضاح التفسيرية من رسول الله قال ايه؟ من راى منكم منكرا فليغيره بيده. فان لم يستطع واذا قدر المشرع عدم الاستطاعه، قدر المشرع عدم ايه؟ وما دام المشرع قد قدر عدم الاستطاعه فكانه جعل لكل خطوه من امر ولا او بمعروف ونهي عن منكر مجال. متى اغير الوجه؟ في من ولايتي علي. ابن عمل حاجه اضربه وكسر منه كاس الخمر واقطع الكوتشينه وامنع منه مش عارف ايه. ابني بضربه يبقى ليا استطاعه ولا لا؟ انما مش ابني لا املك فيه هذا، يمكن يرد علي ويضربني ويعمل لي مش عارف ايه. اما اعمل ايه؟ بالاسلوب الجميل، الاسلوب الحسن. ادي فمن لم يستطع يبتلي ايه؟ فبلسانه. بلسانه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والنور. ادعو الى سبيل ربك على بصيره. ولكننا نجد دعاء الذين يدعون الله يدعون على غير بصيره. ويحاولون ان ينفذوا في مجال قول الحق سبحانه قول الرسول فمن لم يستطع. عايزين عليها الله ايه؟ استطاعة. لا الرسول قال فمن لم يستطع يبقى لها مجال. وقال فبلسانه يبقى لها مجال. ما بين ذلك المجال الايه؟ الاخرين. اصرف ايه بتصحى وبيتلح وهيقول ده عليك ويعمل لك ظهرا فلان. قلت لي انا غير بقلبي. برضو عدم فهم في التغيير بالقلب. الناس يظنون يبقى اول مرحلة ايه؟ أن تدعو إلى الله على بصيرة وتدعو من لك ولاية عليه فإن شرد بأيدك. خلاص؟ طب واللي مالكش ولاية عليه بلسانك الجميل. يبقى على بصيرة أولا وبعدين بحكمة. ليه؟ قال لك لأنك أنت تريد أن تستقطب المنحرف إلى جهة الاعتدال. ما تجمعش عليه شرين. الشر الأول أنك تخرجه عما ألف، الشر الثاني أنك تخرجه عما ألف بما يكره. وأنت لازم تاخده ويهتم على الأول. طب فمن لم يستطع برضه ما يخرجش على ألف بإيه؟ برضه هنا جهل في ثلاث حتت في قلبه دي. يبقى إن كان هناك جهل في من يتطرف ليدعو على غير بصيرة أو يدعو في غير الاستطاعة بالقهر والغلط، يقول أنت مش فاهم والجمهور اللي انت بتعامله برضه مش فاهم. فالمسألة عامة فيك وفيه. ما تقولش متفرق إلا إذا وجدت وإلى لقاء